جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل إذا نام الرجل عن صلاته عن الصلاة هل يصليها في وصلى في غير وقتها هل يصليها بنية الأداء يقول أم أو بنية القضاء؟ هي قضاء بنية الأداء لأن الإنسان ما دام أنه لم يتعمد فهذا وقتها بالنسبة له فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن الصلاة صلاها كما يصليها في أول وقتها، لم يفرق ولم يقل لهم انو كذا أو قولوا كذا، هي في الحقيقة قضاء بنية الأداء. نعم. يقول السؤال قول الصلاة خير من النوم هل هو في الأذان الأول أو في الثالث الثاني؟ يجوز هذا ويجوز هذا، كما سمعنا في درسنا البارحة يقولون إنه يخير المؤذن، يجوز أن يقولها في الأول أو في الثاني، فالأمر في سعة. يقول السائل إذا دخلت المسجد قبل صلاة المغرب بعشر دقائق هل أصلي تحية المسجد؟ الأولى لا، في مثل هذه الحالة إذا اصفرت الشمس وقرب غروب الشمس فانتظر واشتغل بذكر الله حتى يؤذن، فإذا أجبت المؤذن فصلي ركعتين. يقول السائل هل هناك فضل في ختم القرآن في المسجد النبوي؟ على كل حال الزمان والمكان كلما فضل فالأعمال كلها لعلها تكون أفضل، لأنه لم يرد حسب ما أعرف، أنا ما لست بعالم أو محيط به، ولكن ما سمعنا أنه يعني بالتخصيص، لكن أقول عموما العبادات إذا كان الزمان والمكان أفضل فلعل الأجر إن شاء الله يكون أعظم، والعلم عند الله. نعم. يقول السائل هل المضاعفة في الصلوات تكون في الفريضة والنافلة؟ نرجو ذلك إن شاء الله، لأن الحديث مطلق والله عز وجل غني كريم يعطي الجزيل ويقبل القليل وهو أرحم الراحمين، فنرجو إن شاء الله أن تكون مضاعفة للنوافل وفي الفرائض، مع العلم أن النافلة في البيت أفضل من المسجد. بسم الله عليك. سأل أن يقول أن أخاه مريض بالسكر في قدمه ولا يستطيع المشي بكثرة، هل يجوز أن يقول هل لي أن أعتمر عنه وهو وأنا متمتع؟ التمتع ما دام أنك متمتع فالعمرة والحج لواحد، ما تفصل بينه، ما تعطي تجعل العمرة لواحد والحج لواحد، ولكن إذا تيسر ليس من السنة أن تأخذ عمرتين في آن واحد إلا أن يحصل بينهما سفر، فإذا حصل بينهما سفر عند ذلك لا ليس في إشكال إن شاء الله. وإذا سافرت من مكة مثلا للمدينة جلست أيام فلا بأس، أما خروجك من مكة للتنعيم وغيره ما يعد سفر. يقول السائل هل كلمة أن الطواف هو تحية البيت الحرام صحيحة، وهل ذلك في كل ما أدخل المسجد الحرام؟ لا، ليس كل ما تدخل، المقصود أن تحية البيت الحرام طواف القدوم، إذا قدمت محرما فإن تحية البيت الحرام هو أن تطوف طواف القدوم، ولم نعلم ولم نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل أن يطوف، بل يبدأ بالطواف أولا. وأما إذا أقمت بمكة كل ما دخلت تطوف هذا قد لا يمكن ولا يحصل للإنسان. يقول السائل إذا اغتسل المرء في الفندق ثم ذهب إلى الميقات وأحرم من هناك ولبى فعله صحيح؟ هذا لا بأس به إن شاء الله، لأنه أيسر وأمكن لك وأكمل في النظافة واللبس على طمأنينة، تتنظف وتغتسل وتلبس، فإذا وصلت الميقات إن شاء الله تنوي النسك الذي تريد، لأن الميقات الآن بالنسبة للمدينة يعني اشتبك مع المدينة، ما هناك فرق. يقول السائل هل ورد أن القنوت في الفجر من السنة؟ أما في الفريضة فلا، وإنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب، فلما زال السبب ترك. وإن كان المالكية والشافعية رحمهم الله مصرون على ذلك، ولكن السنة الرسول عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على جماعة ثم ترك. فعلى كل حال إن القنوت يستحب في الوتر وليس في صلاة الفجر إلا في أسباب، إذا حصل أسباب كأن يحصل للمسلمين مشاكل، يعني أشياء تنزل بهم نازلة يقنتون يتضرعون إلى الله، فهذا طيب لا بأس في المغرب في الفجر فلا بأس بذلك، هذا هو السنة. يقول السائل: هل استخدام ماء زمزم في الطهي أو شرب الشاي فيه بأس؟ أبدا، حتى لو تغتسل به وتستنجي به. اقرأ فتوى ابن باز رحمه الله وقد فصل ذلك وقال إنه كغيره من المياه، ولا بأس بأن يستعمله الإنسان في أي حالة من الحالات.